الثنائيه بتنزل كده. اللي بيحصل من حضرتك ايه بقى، او حضرتك الخطا فين؟ ان انا بقوم جاي طاعن باطراف الثنايا في باطن الشفه. لو طعنت هقول كده اف، اعملوها طب كده، اطعنوا جامد كده اف ف، لا ده خطا. يعني انت عايز تبين لنا يا شيخ ان الصفتين دول ليهم اثر كمان في المخرج، في خروج الصوت بتاع الحرف. لو حضرتك وحضرتك دخلتوا بعنف على المخرج هتعملوا ايه؟ هتعملوا اولا جهر، انقطاع نفس، اف مفيش نفس طلع، وشده اف هي اصلا ايه؟ اف. شفتوا النفس اللي بيجري مع الصوت؟ يعني مهم قوي ان انا اطبق الصفتين دول، مهم جدا. عشان كده بقول لكم، وفي ناس ممكن تخفيها خالص، يقول لك اف اف اف، ايه اف دي؟ مش عارف سببها ايه بقى؟ ان انا ما مكنتش للمخرج. يعني لا تمكين للمخرج بقوه ينفع، ولا عدم تمكين للمخرج ينفع. كل حاجة عندنا قلنا ليها ضابط وليها ميزان. طيب ايه الخطأ التاني اللي ممكن يقابلني في حال تسكين الفاء او في حال سكون الفاء؟ الخطأ التاني اللي هيقابلني ان انا ما جريش فيها الصوت واقطع فيها الصوت. ان انا اقول فإن لم تفعلوا تفعلوا تفعلوا تف إيه؟ لا هي تفعلوا، او ان اجري الصوت زيادة عن اللازم، وده بيحصل كتير جدا. يعني اخواننا اللي بيتعلموا القران ويمكن في بدايه تعلمهم القران بيضغطوا على المخرج ويزودوا الزمن قوي، يقول لك ايه؟ تفعلوا فان لم تفعلوا ولن تفعلوا. لا ده كتير قوي، ده كتير. احنا اتفقنا ان الرخاوه نسبيه، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا شفت انا وقفت قد ايه؟ ده الزمن الطبيعي بتاع الفاء، جريان الصوت في الفاء ما يزيدش عن كده. ما اقولش تفعلوا ولا اقول تفعلوا، ده كتير. عرفنا؟ ولا اقول تفعلوا واقلبها الى في، ما عندناش في في حروف الهجاء، لكن عندنا ايه؟ فاء فاء. حتى ما اقولها فاء لازم اقولها كده فاء، لازم امكن للايه؟ للمخرج بتاعها اللي هو اطراف الثنايا مع باطن الشفه السفلى. طيب ايه تاني من الاخطاء، ودي يمكن كتيره برضو منتشره في حرف الفاء، وهو تفخيم حرف الفاء. احنا ما عندناش في القران فا فا فا فا، دي مش موجوده خالص، فا مش عندنا، لكن كتير من الناس بيقول فا. مش مصدقني؟ طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. اصطفى ده صح، الخطا فين يا شيخ؟ اصطفى فا ايه فاضي، ما ينفعش. ينفع اما اكلم واحد اسمه مصطفى اقول له يا مصطفى، ولا بقول ايه؟ مصطفى، صح؟ ده انا بتكلم اما بندي على واحد اسمه مصطفى بنده، يعني بجيب الفاء مظبوطه، واجي في القران اقول اصطفى، ما فيش فاء في القران خالص، اصطفى. ايه تاني؟ الامثله عندي كتير جدا في تفخيم الفاء، لان اكثر الاخطاء في تفخيم الفاء. ايه تاني؟ لا تخف ولا تحزن، انا جبتها صحيح لكن الخطا فين؟ لا تخف ولا تحزن، لا تخف ولا تحزن، لا تخف فف فف، ما ينفعش. لا تخف ولا تحزن، تخف مش تخف فف فف، لا ما تنفعش. طب نجيب مثال تاني، نتخطف من أرضنا، نتخطف من أرضنا، ده الصحيح، الخطأ فين؟ نتخطف من أرضنا، طف طف، لا ما ينفعش. لابد من بيان ترقيق الفاء، الفاء منفتحة إيه؟ مستفلة، يعني مستفلة مرققة ومنفتحة، والانفتاح دوت صفة ضعف، وإحنا قلنا إن كل صفة ضعف، ما عنديش ولا صفة قوة خالص، أمال الفاضي جت منين؟ مفيش فاء خالص في القرآن. فناخد بالنا بالله عليكم. ايه تاني من الاخطاء اللي تقابلني عند نطق حرف الفاء؟ اذا تكررت او شددت. ازاي؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اتفقنا ان احنا في العشر الاواخر دي هنكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. وان يستعففن، عندي فاقين، في فاء مكسوره وفاء ساكنه، طب الخطا فين يا شيخ؟ وان يستعفف، فف في الفاقين، ده راح وكاني بجيب فاء واحده. احذر من عدم تمكين المخرج. وان يستعفف ففن، ده المشكله كمان اللي بعديهم نون، والنون ايه يعني؟ هخلي اطراف الثنايا مع باطن الشفه السفلى وارجع تاني التقل بطرف اللسان مع ما بعد اصول الثنايا الايه ده يعني هيئه سريعه، يعني لساني اطراف الثنايا هتبقى نازله كده باطن الشفه السفلى ماشي، وبعد كده اللسان هيقوم جاي طالع على مخرج النون، هو ده الصعوبه. فاللي بيحصل ايه؟ اجري على الفاء وملحقش كمان امكن للنون، فمهم قوي ان انا ايه امكن للفائين. طيب نجيب مثال تاني. الآن خفف الله عنكم، الآن خفف، خفف، ما قلتش خفف الله، خفف الله عنكم، لا لا، خفف الله عنكم، خفف، خفف، ما تجريش يا شيخ، احنا اتفقنا بقى ان انا ما ببطأش قوي، ما قلتش الآن خفف الله، ما ينفعش، ولا الآن خفف الله عنكم، عنكم، ما ينفعش، كل حاجة لها إيه؟ ضابط وميزان. الآن خفف الله عنكم، طب دي المتكررة، طب عايزين هات لنا المشددة بقى عشان ناخد بالنا المشددة. فلا تسرف في القتل، فاء ساكنة التقت بفاء متحركة فوجب إيه؟ التشديد. أقول فلا تسرف في القتل، تسرف في ال، ما اقولش تسرف في القتل، كده انا جبت فاء واحده ما جبتش فاقين. بيقولوا لي الحلقه انتهت وانا كان عندي لسه كلام تاني. هذا ما اعلم، والله تعالى اعلى واعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. القاكم غدا باذن الله تعالى مع حرف جديد، وهو حرف الواو، بس الواو ايه؟ مش الواو الماديه، الواو غير الماديه، واو الايه؟ واو اللين، اللي هو مخرجها بيقول يا شيخ ها للشافتين الواو وباء ميم، وده هيبقى اخر مخرج لينا باذن الله تعالى في ثلاث حروف الواو والباء والميم. فمعكم غدا باذن الله تعالى مع حرف الواو، القاكم على خير، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.